بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في كتاب الصلاة، قال رحمه الله: وإن نبه إماما ثقتان رجع وفاقا لمالك، وعنه يستحب فيعمل بيه. نبدأ من أول من وين؟ من زاده؟ أحسنت، وإن نبه هنا أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وإن نبه إماما ثقتان رجع وفاقا لمالك، وعنه يستحب فيعمل بيقينه أو التحري، لا أنه لا يرجع ويعمل بيقينه خلافا للشافعي كتيقنه صواب نفسه وفاقا، وخالف فيه أبو الخطاب وذكره الحلواني رواية كحكمه بشاهدين وتركه يقين نفسه، وهذا سهو، وخلاف ما جزم به الأصحاب، إلا أن يكون المراد ما قاله القاضي يترك الإمام اليقين ومراده الأصل. قال: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وإن نبه إماما ثقتان، أي عدنان ضابطان، رجع، يعني رجع إلى قولهما، وهذا مقيد بما إذا لم يتيقن صواب نفسه، فإن تيقن صواب نفسه فإنه لا يرجع، لأن ما في نفسه يقين، وما في تنبيههما ظن، ولا معارضة بين الظن واليقين. قال: وفاقا لمالك، وعنه يستحب فيعمل بيقينه أو التحري، لا أنه لا يرجع ويعمل بيقينه خلاف للشافعي كتيقنه صواب نفسه. فالحاصل أنه إذا نبهه ثقتان فإن كان عنده يقين فلا يلتفت إلى ما عندهما، وأما إذا لم يكن عنده يقين فإنه يرجع إلى قولهما. وعلم منه رحمه الله أن إن نبه إماما ثقتان أن الواحد لا يرجع إليه، وأيضا هذا مقيد بما إذا لم يكن عنده من الظن ما يرجح قول الواحد، فلو مثلا كان عنده نوع من الشك ثم نبه أو نبهه واحد، فهذا التنبيه مع ما في نفسه يكون كغلبة الظن فيرجع إليه. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله: إلا أن يكون المراد ما قاله القاضي يترك الإمام اليقين ومراده الأصل. قال: كالحاكم يرجع إلى الشهود ويترك الأصل واليقين، وهو براءة الذمم، وكذا شهادتهما برؤية الهلال يرجع إليهما ويترك اليقين، والأصل هو بقاء الشهر. نعم، وكذا شهادتهما، يعني لو شهد برؤية الهلال يرجع إليهما ويترك اليقين، يعني يرجع إلى شهادة الشهيدين، لأن الشارع علق الحكم بشهادة الشهيدين، فقال: إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. ولكن هذا أيضا ليس على إطلاقه، حتى لو شهد شاهدان عدلان في أمر يخالف ما هو متيقن فحينئذ لا تقبل شهادتهما، فيقال هما إما واهمان وإما كاذبان، إما واهمان إن كان عدلين، وإما كاذبان إن كان غير عدلين، فهمتم؟ ولذلك لو قال علماء الفلك والهيئة إن الهلال لن يرى، وجاء شاهدان أو جاء شاهد في دخول رمضان وشهد، فهذه الشهادة لا تقبل لأنها تكذب الحس والواقع، فحينئذ يقال هذا الشاهد إما أنه إن كان عدلا فهو واهم، وإن كان غير عدل فهو كاذب. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقيل يرجع إلى ثقة في زيادة لا مطلقا خلافا لأبي حنيفة، واختار أبو محمد الجوزي يجوز رجوعه إلى واحد يظن صدقه، ولعل المراد ما ذكره الشيخ: إن ظن صدقه عمل بظنه لا بتسبيحه. وأطلق أحمد لا يرجع بقوله، وظاهر كلامهم يرجع إلى ثقتين ولو ظن خطأهما، وذكره بعضهم نص أحمد وجزم به الشيخ، ويتوجه تخريج واحتمال من الحكم مع الريبة، وظاهر كلامهم أن المرأة كالرجل في هذا، وإلا لم يكن في تنبيهها فائدة، ولما كره تنبيهها بالتسبيح ونحوه، وقد ذكره صاحب النظم وذكر احتمالا في الفاسق كأذاني، وفيه نظر ويتوجه في المميز خلاف، وكلامهم ظاهر فيه. والصواب أن المرأة كالرجل، فلو يعني نبهه امرأتان فهما كالرجل، وإلا لم يكن للتنبيه فائدة، يعني لم يكن لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء، يعني لا فائدة من تصفيق النساء أو تنبيه النساء إلا لأجل رجوع الإمام إلى تنبيهها إذا حصل خلل في الصلاة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن قلنا يرجع فأبى بطلت صلاته وصلاة متبعه عالما لا جاهلا وساهيا، على الأصح في الكل، ولا يعتد بها مسؤول. نعم. وإن قلنا يرجع، يعني يجب على الإمام أن يرجع، فأبى بطلت صلاته، بطلت صلاته، لكن هذا ما لم يكن عنده يقين في خطأ ما نبه عليه. فإن قدر أنه مثلا قام إلى خامسة ونبهه ثقتان ومع ذلك أصر، فإن صلاته تبطل لأنه تعمد الزيادة في الصلاة. طيب، ما حكم صلاة من تبعه؟ يقول صلاة من تبعه عالما عامدا، فلا بد من قيدين لبطلان صلاة المأموم: إذا تابعه عامدا عالما، يعني عالما بالحكم، أما إذا تابعه عامدا جاهلا فلا شيء عليه. نعم. طيب، فإن نبهه ثقتان وأصر، يعني قام إلى خامسة في هذه الحال، فهل تبطل صلاته؟ نقول ليس على إطلاقه، لأن الإمام إذا قام إلى خامسة فلا يخلو من، بالنسبة للمأموم فلا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يتيقن المأموم أنه قام لإصلاح صلاة نفسه، كما لو فرض أن الإمام أخل بشيء من أركان الصلاة كالفاتحة مثلا، فحينئذ يتابعه المأموم وجوبا لارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام. وعلامة ذلك مثلا أنه إذا قام إلى خامسة أن الإمام ينبه، إذا قام وقال سبحان الله يقول مثلا قوموا. والحال الثاني أن يتيقن المأموم سهو الإمام وأنه قام سهوا، فحينئذ لا يتابعه. ويتصور هذا فيما إذا كان يصليان اثنان يصليان، أو كان الإمام بجانب، كان المأموم بجانب الإمام وسمعه يقرأ الفاتحة ويأتي بجميع أركان الصلاة فقام إلى خامسة، حينئذ يتيقن أنه سهو. والحال الثالثة أن يكون الأمر محتملا، فالأصل عدم المتابعة والزيادة. نعم. في ماذا؟ كون الإمام يرجع إلى العدلين ولا؟ له يرجع إلى العدلين في كل الأحوال، في الزيادة وفي النقص. أي لأن الأصل عدمها، الفرق أنه في الزيادة هناك أصل، وهو أن الأصل عدم الزيادة، في خلاف النقص الأصل عدم الإتيان بهذا الشيء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يعتد بها مسبوق نص عليه خلاف. نعم، لا يعتد بها مسبوق، يعني الزائد للإمام لا يعتد به المسبوق. فمثلا لو أن الإمام قام إلى خامسة وثمة مسبوق دخل مع الإمام، يعني هو مسبوق دخل مع الإمام في الركعة الثانية، فلما قام الإمام إلى الخامسة تبعه هذا المأموم، فهل يسلم معه أو لا؟ المشهور من المذهب أن المأموم لا يعتد بزائد لإمام، فعلى هذا المسبوق لا يعتد بهذه الركعة. والقول الثاني أنه يعتد بها، لأنها وإن كانت زائدة في حق الإمام لكنها ليست زائدة في حق المأموم، فالمأموم لم يزد ولم ينقص. وهذا القول هو الراجح، أن المأموم يعتد بالزائد للإمام، سواء كان هذا الزائد الذي قامه الذي أتى به لإتمام صلاته أم كان سهوا. فهمتم؟ مثال لإتمام صلاته: لو قام إلى خامسة لأنه لم يقرأ الفاتحة مثلا في إحدى الركعات، هذه زائدة لإتمام الصلاة. ومثال ما لم يكن لإتمام الصلاة: لو كانت سهوا مثلا وأصر على القيام في هذه الحال أيضا لو تابعه المأموم لا حرج، لأن يعتد بها المسبوق. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ولا يعتد بها مسبوق النص عليه خلافا للقاضي والشيخ، وتوقف في رواية أبي الحارث. ويفارقه المأموم اختاره الأكثر. يفارقه المأموم يعني الذي من أول الصلاة، وكذلك أيضا المسبوق إن علم بالزيادة. فقول ويفارقه المأموم هذا يشمل المأموم الذي مع الإمام من أول الصلاة، ويشمل أيضا المسبوق الذي علم زيادة الإمام، لأن المسبوق أحيانا قد لا يعلم، كما لو دخل معه في الركعة الأخيرة وهو لا يعلم، فيفارقه متى علم، لأنه حينئذ لو تابعه لزاد في صلاته، والزيادة في الصلاة عمدا مبطلة لها. قال اختاره الأكثر وفاقا للشافعي ووفاقا لأبي حنيفة إن سجد. أحسن الله لقاء رحمه الله. وعنه ينتظره ليسلم معه وجوبا، وعنه ندما وهما في متابعته لاحتمال ترك ركن قبل ذلك. طيب، يعني إذا فارق المأموم الإمام فهل يجلس وينتظر أو أنه يسلم لنفسه؟ مثال ذلك: إمام قام إلى زائدة فسبح به المأموم ولكنه أصر واستمر، فحينئذ المأموم يجلس. هل هذا المأموم إذا جلس ينتظر الإمام حتى يجلس التشهد فيسلم معه، أو له أن يسلم لنفسه؟ يقول: عنه ينتظره ليسلم معه وجوبا، وعنه ندبا وهما في متابعته، يعني المفارقة والمتابعة. والصواب أنه مخير، يعني إن شاء جلس وانتظر الإمام، وإن شاء فارقه. نعم. ممكن ترك ركن قام لإتيام هذا الركن. لا، هذه أصلا يجب على المأموم أن يتابعه. ينبه الإمام، ينبه إذا مثلا سبح به نبه، قال قوموا مثلا، يشير إليهم. نعم. قال: وهما في متابعة لاحتمال ترك ركن في ذلك، فلا يترك يقين المتابعة بالشك، وعنه يخير في انتظاره ومتابعته. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وإن اختلفوا عليه سقط قولهم، وقيل يعمل بموافقه، وقيل عكسه، ويرجع منفرد إلى ثقتين. طيب، وإن اختلفوا عليه بمعنى أنه سبح به شخص على أنه زيادة وآخر على أنه نقص، نقول تتساقط أقوالهم. وقيل يعمل بموافقه، يعني لو كان عنده غلب الظن أو نوع من غلبة الظن أن أحدهما أوفق لما قال لما في نفسه، فإنه يعمل به. أحسن الله لقاء رحمه الله. أي لا أخطأ، مثلا لو جلس مثلا قال واحد سبحان الله، لما قال سبحان الله الثاني، يعني واحد سبح به على أنه أن جلوسه زيادة، لما قام سبح به على أن قيامه زيادة. أي نعم. أي هذا معنى اختلف فيه. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ويرجع منفرد إلى ثقتين، وقيل لا، لأن من في الصلاة أشد تحفظا. قال القاضي: والأول أشبه بكلام أحمد لقوله في رجل قال طفنا سبعا، وقال الآخر ستا، فقال لو كانوا ثلاثة، فقال اثنان سبعا، وقال الآخر ستا، قبل قولهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول القوم فقد رجع إلى قول الاثنين. وإن كان رجل واحد غير مشارك له في طوافه فدل ذلك لقول أبي بكر في الشك فيه، وعلى التسوية بينهما في الشك. وذكر في الفصول ما ذكره الأصحاب: إن قام إلى خامسة عمدا بطلت صلاته وصلاتهم. ومعنى قولنا تبطل تخرج عن أن تكون فرضا، بل يسلم عقب الرابعة وتكون لهم نفلا وسبق في النية. ومن نوى ركعتين وقام إلى ثالثة نهارا فالأفضل أن يتم، خلافا لبعض الشافعية، وقاله مالك ما لم يركع في الثالثة. طيب، من نوى ركعتين وقام إلى ثالثة نهارا فالأفضل أن يتم، خلافا لبعض الشافعية، وقاله مالك ما لم يركع في الثالثة، بمعنى أنه يجوز أن يتطوع في النهار بأربع سردا، يجوز أن يتطوع في النهار بأربع سردا، وقيل لا وقيل إنه لا يجوز، وهذا مبني على صحة الزيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. أما الأول صلاة الليل فهذا ثابت، وأما الزيادة وهي والنهار فهذه مختلف فيها، والصواب ثبوتها، وأنه لا يجوز أن يزيد نهارا عن ركعتين، فصلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وعليه لو قام إلى ثالثة في نهار فكما لو قام إلى ثالثة في الليل. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا قام إلى ثالثة في ليل فكما لو قام إلى ثالثة في فجر، بمعنى أنه يجب أن يرجع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكلامهم يدل على الكراهة إن كرهت الأربع نهارا، ولا يسجد لسهو، خلافا لمالك والشافعي لإباحة ذلك، وفي الليل ليس بأفضل، خلافا لمالك والشافعي، وفي صحته الخلاف. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. ومن نسي ركنا فذكره في قراءة التي بعدها لغت الركعة المنسي ركنها فقط وفاقا نص عليه، وقيل ما قبلها، وإن راجع عالما عمدا بطلت صلاته. نعم، سبق لنا أن من نسي ركنا فإنه يجب عليه أن يرجع وأن يأتي به ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها. من ترك ركنا من أركان الصلاة وجب عليه أن يرجع ويأتي به ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها. فمثلا لو كان يقرأ، يعني قام وكبر وقرأ الفاتحة ثم هوى إلى السجود، وفي أثناء السجود أو في أثناء الجلوس بين السجدتين ذكر أنه لم يركع، فيجب أن يقوم ويأتي به. لكن لو وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، يعني لو قام وقرأ الفاتحة في الركعة الثانية لما أراد أن يركع ذكر، نقول لا ترجع. لأنه لماذا؟ لأنه لو رجع لأتى بركعة كاملة. لو رجع قام ثم ركع ثم رفع ثم سجد ثم جلس ثم سجد ثم قام، فنقول الأولى لاغية أو المتروك منها لاغية، وهذه تقوم مقامها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن ذكر قبل قراءته عاد فأتى به وبما بعده نص عليه، لكون القيام غير مقصود في نفسه، لأنه يلزم منه قدر القراءة الواجبة وهي المقصودة لا في. نعم، هذا هو المذهب، أنه إذا ذكر قبل القراءة عاد وبعدها لا يرجع، وعلّ ذلك قال: لكون القيام غير مقصود في نفسه، وهذا فيه نظر، بل القيام ركن مقصود في الصلاة. ولهذا سبق لنا أن من لم يحسن الفاتحة يجب عليه أن يقوم بقدرها. فلو فرض أن حديث عهد بإسلام لا يحسن الفاتحة ولا شيئا من الذكر الوارد، فيجب عليه أن يقوم بقدرها، لأن القيام ركن مقصود. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لأنه يلزم منه قدر القراءة الواجبة وهي المقصودة لا في ركوعه أو قبله فقط خلافا لمالك، ولا مطلقا أو يلفق خلافا للشافعي، وقال أبو حنيفة مثله، ويأتي عنده بالسجدة متى ذكر. والصواب أنه كما تقدم أنه إذا ترك ركنا رجع إليه ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، فإن وصل لغت الركعة المتروك منها وقامت التي تليها مقامها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولو قام من السجدة الأولى وكان جلس للفصل لم يجلس له في الأصح، وإلا جلس، وفي الفنون محتمل جلوسه وسجوده بلا جلسة. طيب، ولو قام من السجدة الأولى وكان جلس للفصل لم يجلس له في الأصح، يعني أنه يأتي بما ترك فقط، يأتي بما ترك، قال وإلا جلس. مثاله لو أنه مثلا سجد السجدة الأولى ثم جلس ثم قام شرع في القيام، نقول يجب أن يرجع فيسجد مباشرة، لأن المتروك هنا ليس جلوسا، وإنما المتروك سجود، هو السجود فقط. ولهذا قال رحمه الله: لم يجلس له في الأصح وإلا جلس. وإلا جلس يعني فيما إذا قام من السجود مباشرة بدون جلوس. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وفي المبهج من ترك ركنا ناسيا فذكر حين شرع في آخر بطلت الركعة. وحكي رواية: فعلى الأول إن لم يعده عمدا بطلت، وسهوا بطلت الركعة. طيب، وفي المبهج من ترك ركنا ناسيا فذكر حين شرع في آخر بطلت الركعة، هذا إنما يتأتى في الواجب، يعني الأركان سبق القاعدة فيها أنه يجب أن يأتي به ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها. الذي يترك الواجب نقول يجب أيضا أن يرجع ويأتي به ما لم يصل إلى الركن الذي يليه. هذا هو الفرق بين الركن وبين الواجب. فمثلا لو قام عن التشهد الأول نقول يجب أن يرجع ما لم يصل إلى القيام، حد القيام. إذا وصل إلى حد القيام بمعنى شرع في الركن الذي يليه، حينئذ لا يرجع ويسجد السهو كما سيأتي في تفصيل المسألة. هذا إيه؟ واجب، ترك واجب. مثل أيه؟ حكم الجلوس. وإذاك حتى في السجود، يعني حتى مثلاً في تسبيح الركوع والسجود، لو أنه ركع لما أراد أن يرفع ذكر أنه لم يسبح يأتي به، ورفع أيضا ولكنه لم يصل إلى حد القيام يرجع ويأتي به. أي لا، مو بالعبرة، العبرة أنه يكون حال القيام استتم قائما. فالقاعدة في ترك الركن أنه يجب أن يرجع فيأتي به ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها. والقاعدة في ترك الواجب أنه يجب أن يرجع ويأتي به ما لم يصل إلى الركن الذي يليه. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقيل إن لم يعده لم يعتد بما يفعل بعد ما ترك. وقال في الفصول: إن ترك ركوعا أو سجدة فلم يذكر حتى قام إلى الثانية جعلها أولته، وإن لم ينتصب قائما جعل الركعة الأولى. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن لم ينتصب قائما فأتم الركعة كما لو ترك القراءة يأتي بها، إلا أن يذكر بعد الانحطاط من قيام تلك الركعة فإنها تلغو وتجعل الثانية أولته. كذا قال: وإن ذكر بعد السلام أتى بركعة مع قرب الفصل وفاقا عرفا ولو انحرف عن القبلة. نعم، هذه مسألة. إن ذكر إذا ترك ركنا وذكره بعد السلام، فالمشهور من المذهب أنه يأتي بركعة كاملة، والقول الثاني أنه يأتي بما ترك وما بعده. مثاله: لو فرض أنه سلم من رباعية وذكر أنه لم يركع في الركعة الرابعة، فالمشهور من المذهب أنه يأتي بركعة كاملة، يعني يقوم ويركع ويسجد إلى آخره. والقول الثاني أنه يأتي بما ترك فقط، لأن ما قبل المتروك وقع صحيحا. فمثلا لو فرض أقرب للمثال أنه ترك السجدة الثانية من الركعة الأخيرة، بمعنى أنه قام من السجدة الأولى فجلس وتشهد وسلم، فالمذهب الآن لما سلم يجب أن يأتي بركعة كاملة، والقول الثاني أنه يأتي به ما ترك فقط. هذا إذا كان المتروك من الركعة الأخيرة، أما إذا كان من التي قبلها فيأتي بركعة كاملة كما يأتي إن شاء الله. نعم. أي نعم. نعم. كذا قال: وإن ذكر بعد السلام. أحسن الله لقاء رحمه الله: وإن ذكر بعد السلام أتى بركعة مع قرب الفصل وفاقا عرفا. نعم، مع قرب الفصل، أما إذا طال الفصل فيلزمه استئناف الصلاة، يلزمه استئناف الصلاة. يعني مثلا لو ترك سجدة من الركعة الأخيرة ولم يعلم بها إلا بعد نصف ساعة، فحينئذ يأتي بركعة كاملة، لأن الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال لا مع الانفصال. نعم. إذا طال الفصل يعيد الصلاة في ترك الركن. طال الفصل كم نصف ساعة وترك السجدة مثلا. أي يعيد الصلاة. ما يأتي بسجدة واحدة فقط. لكن لو ذكر مثل بعد 5 دقائق نحوها يأتي بما ترك وما بعده. نعم. أحسن الله لي. أما في الواجب فإنه يسقط عن سجود السهو، يعني لو ترك مثل التشهد الأول ولم يعلم إلا بعد الصلاة بساعة مثلا. فعلى المشهور عند أكثر العلماء تصح صلاته ويسقط عن سجود السهو، وعند شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يسقط، وأنه يسجد للسهو ولو مع طول الفصل. فلو ذكر مثلا أنه ترك تسبيحا من صلاة الفجر وذكر بعد العشاء يأتي به. أحسن الله لك. قال رحمه الله: ولو انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد نص عليه. وقيل: ما دام بالمسجد وسجد قبل السلام نص عليهما. وقيل: يأتي بالركن وبما بعده. وقيل: يسجد بعد السلام. وقال أبو الخطاب وجزم به في التبصرة والتلخيص: تبطل. ونقله الأثرم وغيره: وإن كان المتروك ركعة لم تبطل. طيب، والصواب أن المعول هنا على طول الفصل وعدمه، وليس مسألة انحراف القبلة أو الخروج من المسجد، بل متى طال الفصل لم يأتي به، وإنما يستأنف الصلاة في الركن، وإن لم يطل الفصل أتى به وما وبما بعده. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومتى شرع في صلاة مع قرب الفصل عاد فأتم الأول وفاقا للشافعي. نعم، متى شرع في صلاة مع قرب الفصل، يعني لو أنه مثلا صلى صلاة العشاء ثم قام مباشرة يصلي الراتبة، ولما فرغ منها ذكر أنه لم يأتي بركوع مثلا من من من صلاة العشاء، يأتي بما ترك وما بعده وتصح، لأن مناط الحكم أو لأن المعول على طول الفصل وعدمه. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وعنه يستأنفها وفاقا لمالك لتضمن عمله قطع نيتها. وقاله أبو حنيفة: إن سجد في الركعة الأولى من الأخرى وإلا عاد. وعن أحمد: يستأنفها إن كان ما شرع فيه نفلا، وعند أبي الفرج: يتم الأولة من الثانية. وفي الفصول: فيما إذا كانتا صلاتي جمع أتمها ثم سجد عقبها للسهو عن الأولى، لأنهما كصلاة واحدة ولم يخرج من المسجد، وما لم يخرج منه يسجد عندنا للسهو. ومن نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر في التشهد أتم الرابعة بسجدة وأتى بثلاث بعدها. واضح حديث؟ من نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر في التشهد أتم الرابعة، مثاله يصلي الظهر وفي الركعة الرابعة ذكر أنه لم يسجد في الأولى، ذكر أنه في الركعة الأولى ترك السجود السجدة الثانية، وفي الركعة الثانية كذلك، وفي الركعة الثالثة كذلك، وهو الآن في الجلوس بين السجدتين أو في التشهد، والآن في التشهد الأخير، فحينئذ يأتي بسجدة، يأتي بسجدة وتصح ركعته وتكون أولى، ويأتي بأربع ركعات بثلاث ركعات. أحسن الله لك. قال رحمه الله: ومن نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر في التشهد أتم الرابعة بسجدة وأتى بثلاث بعدها وسجد للسهو وسلم، نقله الجماعة. وعنه يبني على تكبيرة الإحرام، وعنه تصح ركعتان وفاقا للشافعي، وعنه تبطل ولا يسجد في الحال أربعا خلافا لأبي حنيفة، وإن ذكر بعد سلامه فقيل كذلك، ونصه بطلانها، وإن ذكر وقد قرأ في الخامسة فهي أولى، وتشهده قبل السجدتي الأخيرة زيادة فعلية، وقبل السجدة الثانية زيادة قولية. طيب، وإن ذكر بعد سلامه فقيل كذلك، يعني أنه يأتي بالسجدة من الرابعة وتكون أولى، يعني تكون هي الركعة الأولى، ويأتي بثلاث، ونصه بطلانها، وإن ذكر وقد قرأ في الخامسة فهي أولى. والصواب أنه يرجع، أنه يرجع ويأتي بالسجدة ثم يأتي بالثلاث. قال: وتشهده قبل سجدتي الأخيرة زيادة فعلية، أي لو تشهد قبل السجود فهي زيادة فعلية، وقيل السجدة الثانية زيادة قولية. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن نسي التشهد الأول حتى انتصب فعنه يمضي وفاقا للشافعي وجوبا كما لو قرأ وفاقا، وعنه يجب الرجوع والأشهر يكره، وعنه يخير ويسجد للسهو ويتبعه المأموم، وقيل يتشهد وجوبا وإن لم ينتصب رجع ولو فارق الأرض، خلافا لمالك أو كان أقرب إلى القيام خلافا لأبي حنيفة. وعلى وقبل إيه خلاف ممكن هو. طيب يقول وإن نسي التشهد الأول، ذكر المؤلف رحمه الله التشهد الأول أن نسيان التشهد الأول أحوال، وهو كذلك. فالتشهد الأول إذا نسيه المصلي فله على المشهور من المذهب أربع حالات. الحالة الأولى أن يذكره قبل أن تفارق ركبتاه الأرض، فالواجب أن يأتي به ولا سجود عليه، لأنه لم يحصل في زيادة في صلاته زيادة ولا نقص. والحالة الثانية أن يذكره بعد أن تفارق ركبتاه الأرض وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه، فيجب أيضا أن يرجع وأن يأتي به وأن يسجد للسهو، لأنه حصل في صلاته زيادة. ما هي الزيادة؟ قيامه ورجوعه. والحال الثالثة أن يذكره بعد أن يصل إلى الركن الذي يليه الذي هو القيام، وقبل أن يشرع في القراءة. فالمذهب أنه يكره الرجوع، ولو رجع صحت صلاته. والقول الثاني أنه يحرم الرجوع، وهذا القول هو الصحيح كما سيأتي. والحال الرابعة أن يذكره بعد أن شرع في القراءة، قالوا فيحرم الرجوع لأنه شرع في ركن مقصود. ولكن الصواب أنه متى شرع في القيام أو وصل إلى الركن الذي يليه فإنه يحرم الرجوع مطلقا، شرع في القراءة أم لم يشرع. لأنه وإن لم يشرع في القراءة فالقيام ركن مقصود كما سبق. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله: وعلى مأموم اعتدل أن يتبعه ويسجد للسهو في الأصح، وعنه إن كثر نهوضه، وفي التلخيص إن بلغ حد ركوع، وكذا تسبيح ركوع وسجود وكل واجب، فيرجع إلى تسبيح ركوع قبل اعتداله. نعم. وقوله رحمه الله: وكذا تسبيح ركوع وسجود وكل واجب، فيرجع إلى تسبيح ركوع قبل اعتداله. يعني هذه الأحوال الثلاث تتأتى، على قول الراجح تتأتى في ترك كل واجب. فإذا ترك واجبا إن ذكره قبل أن يفارق موضعه أتى به، بعد أن فارق موضعه ولم يصل إلى الركن الذي يليه أيضا رجع وأتى به، بعد أن يصل إلى الركن الذي يليه يحرم الرجوع. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله: وفيه بعده ولم يقرأ وجهان، وقيل لا يرجع وتبطل بعمده، وإن جاز أدرك مسبوق الركعة به، وقيل لا لأنه نفل وكرجوعه إلى ركوع سهوى، وعند الحنفية إن لم يرجع مسبوق. طيب يقول نعم: وقيل لا يرجع وتبطل بعمد، وإن جاز أدرك مسبوق الركعة به، يعني لو أنه رجع إلى ركوع وأدركه مسبوق في ذلك الركوع فإنه يعتد بتلك الركعة. أفهمتم؟ يعني لو أنه مثلا الإمام مسبوق دخل مع الإمام وهو في السجود، لما قام الإمام من السجود ذكر أنه لم يركع فرجع، فالمسبوق الآن لما رجع الإمام إلى الركوع هل يعتد بهذا الركوع؟ نقول نعم يعتد به، لأنه ركوع معتبر. ولو لم نقل إنه لا يعتد به فمعنى ذلك أنه بالنسبة للإمام لاغي. أحسن الله إليك قال رحمه الله: وعند الحنفية إن لم يرجع مسبوق ليسجد مع إمامه للسهو قبل أن يأتي بركعة بسجدتيها بطلت، وبعد السجود تبطل برجوعه. قال ابن عقيل: إن قام مسبوق لنقص فهل يعود إلى سجود سهو مع إمامه؟ فعنه يعود كالتشهد وسجود الصلب، وعنه لا كالتشهد الأول، وعنه يخير لشبهه بهما. طيب، والصواب في هذه المسألة في سجود المسبوق مع الإمام أن نقول إن سجد الإمام قبل السلام فالواجب على المأموم المسبوق متابعته بكل حال، وإن سجد الإمام بعد السلام فلا يجوز للمسبوق أن يتابعه بكل حال. فهمتم؟ قبل السلام تجب المتابعة لعموم، وإذا سجد فاسجدوا، بعد السلام لا تجوز المتابعة لانفصال صلاته عنه. ثم إذا قام هذا المسبوق ليقضي ما فاته نظرنا، فإن أدرك السهو سجد إما قبل السلام وإما بعد السلام، بعد السلام، وإن لم يدرك السهو فلا شيء عليه. مثال ذلك: مأموم دخل مع الإمام في الركعة الثالثة وكان الإمام قد ترك التشهد الأول، سجد الإمام قبل السلام، يجب على المأموم أن يسجد معه متابعة له. قام المسبوق ليقضي ما فاته، هل يسجد؟ لا، ما يسجد، لأنه لم يدرك سهو الصلاة، لم يدرك السهو. مثال آخر: لو في الصورة السابقة دخل معه في الركعة الثانية وقام الإمام عن التشهد، الإمام سجد قبل السلام، يسجد متابعة، قام هذا المسبوق ليقضي ما فاته، نقول يجب أن يسجد للسهو أيضا قبل السلام المسبوق، ولا يكتفي بسجوده الأول، لأن محل سجود السهو قبل السلام، وسجوده الأول إنما هو متابعة لإمامه. كذلك أيضا في الزيادة، لو فرض أن الإمام ركع مرتين في الركعة الثانية ودخل معه المسبوق في الثالثة، المأموم الإمام لما سلم سجد سجدتين، نقول المأموم لا يتابعه لانفصال صلاته، هذا المسبوق قام يقضي ما فاته، هل يسجد السهو؟ نقول لا، لأنه لم يدرك السهو. لكن لو أنه دخل معه في الركعة الثانية وركع الإمام مرتين، يعني زاد أو سجد ثلاث مرات، حينئذ إذا قام المسبوق ليقضي ما فاته يسجد للسهو بعد السلام. فالحاصل أن سجود السهو للمسبوق إن سجد الإمام قبل السلام تابعه مطلقا، إن سجد الإمام بعد السلام لم يتابعه مطلقا. ثم إذا قام هذا المسبوق ليقضي ما فاته سجد إما قبل وإما بعد حسب الحال، يعني إذا أدرك السهو. نعم. من الجهل؟ جهل ماذا؟ تصح صلاته، تصح، لأن واجب يسقط بالله. نعم. أحسن الله إليك، قال رحمه الله: فصل. من شك في عدد الركعات أخذ باليقين، اختاره الأكثر، منهم أبو بكر وفاقا لمالك والشافعي. طيب، قال رحمه الله: من شك في عدد الركعات، اعلم أن الشك عند الفقهاء يدخل فيه غلبة الظن، فعندهم أن المعلوم قسمان: يقين وشك، فاليقين ما جزم به جزما تاما، يعني إدراك الشيء على حقيقته إدراكا تاما، وفي مقابله الشك ويدخل فيه غلبة الظن. فمتى رأيت في كلام الفقهاء من شك؟ فالمراد بالشك حتى غلبة الظن. والقول الثاني أن المعلوم ثلاثة أنواع: يقين وغلبة ظن وشك. والفرق بينهما أو الفرق بينها أن اليقين ما جزم به، أن اليقين ما جزم به، والشك ما وقع فيه التردد، وغلبة الظن هي الطرف الراجح من الشك، لأن الذي يشك إن ترجح عنده شيء فالراجح ظن، وإن لم يترجح عنده شيء فهو شك. نعم، الشاك إن ترجح عنده شيء فالراجح غلبة ظن، ومقابله الوهم، وإن لم يترجح عنده شيء فيكون شكا. وعلى هذا فالمصلي إما أن يتيقن، وإما أن يغلب على ظنه، وإما أن يشك. ففي اليقين وغلبة الظن يعمل بظنه ويعمل بما تيقن، ويدل عليه حديث ابن مسعود: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب يعني ينظر ما هو الصواب، والتحري إنما يكون مع وجود مرجح. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله: طيب من شك في عدد الركعات أخذ باليقين، لماذا؟ لأنه الأقل، يعني يأخذ بالأقل لأنه اليقين. فمثلا شك هل هذه الركعة الرابعة أو الثالثة، نقول يبني على اليقين وهو الأقل فيجعلها الثالثة، لأن الأصل أنه لم يأتي بالرابعة. هذا معنى قوله أخذ باليقين، يعني أخذ باليقين يعني بالأقل. نعم. قال اختاره الأكثر. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله: منهم أبو بكر وفاقا لمالك والشافعي، وزاد: يبني الموسوس على أول خاطر، على أول خاطر كطهارة وطواف، ذكره ابن شهاب وغيره، وذكره صاحب المحرر، مع أنه ذكر هو وغيره أنه يكفي ظنه في وصول الماء إلى ما يجب غسله، ويأتي في الطواف قول أبي بكر وغيره فالطهارة مثله. نعم. إذن هنا الشك، إذا شك فإنه يرجع إلى اليقين، إذا كان عنده يقين واضح، إذا كان عنده غلب الظن فإنه يعمل بها، ولهذا إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن، ولا فرق في ذلك بين الصلاة وبين الطهارة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: يكفي ظنه في وصول الماء إلى ما يجب غسله ولا يشترط اليقين، يعني يكفي ظن الإسباق، يكفي ظن الإسباق في الطهارة. وش غير المعاملات ما ينظر فيها غلبة الظن. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله: وعنه بظنه وفاقا لأبي حنيفة، وزاد: يستأنفها من يعرض له أولا، اختاره شيخنا. طيب وعنه بظنه يعني يعمل بظنه وفاقا لأبي حنيفة، وزاد: يستأنفها من يعرض له أولا. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله: قال اختاره شيخنا، قال: وعلى هذا عامة أمور الشرع، يعني أنه يعمل فيها بغلبة الظن، فمتى تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن. أحسن الله إليك قال رحمه الله: وأن مثله يقال في طواف وسعي ورمي جمار وغير ذلك. وعنه: الإمام بظنه، لأن له من ينبهه، اختاره الشيخ، وذكره المذهب واختلف في اختيار الخرقي، ومرادهم ما لم يكن المأموم واحدا، فإن كان فاليقين لأنه لا يرجع إليه، وبدليل يعني الإمام لا يرجع إلى المأموم الواحد، لا بد لشرط الرجوع أن يسبح به ثقتان. أحسن الله إليك قال رحمه الله: فإن كان فاليقين لأنه لا يرجع إليه، وبدليل المأموم الواحد لا يرجع إلى. نعم. عندنا فاليقين متقارب بهم. نعم. قال رحمه الله: وبدليل المأموم الواحد لا يرجع إلى فعل إمامه، ويبني على اليقين للمعنى المذكور، ويعايا بهما، فإن استويا فبالأقل وفاقا، ولا يعني استويا غلبة الظن واليقين، إذا استوى غلبة الظن واليقين فإنه يعمل باليقين، لأن اليقين أعلى من غلبة الظن. أحسن الله إليك قال رحمه الله: ولا أثر لشك من سلم، نص عليه، وقيل بلى مع قصر الزمن. طيب، ولا أثر لشك من سلم، يعني لو أنه سلم من الصلاة ثم شك فلا أثر لهذا الشك. السبب نقول لأن الأصل أن الصلاة وقعت تامة، وهذا مبني على قاعدة سبقت لنا أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. فمثلا إنسان لما سلم من صلاة شك، قال: هل صليت ثلاثا أو أربعة؟ نقول: لا تلتفت هذا الشك ما لم يكن شكا حقيقيا واضح، لكن إذا كان مجرد شك فإنه لا يلتفت إليه، لأن الأصل أن العبادة ما دام أنها قد صدرت من أهل فالأصل فيها الصحة والسلامة. قال وقيل بلى مع قصر الزمن. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ويأخذ مأموم بفعل إمامه وعند مالك باليقين كمأموم واحد وكفعل نفسه في ظاهر المذهب فيه وكالإمام لا يرجع إلى فعل المأموم في ظاهر كلامهم للأمر بالتنبيه. والصواب أن المأموم يتبع إمامه ما لم يكن عنده يقين لوجوب متابعة الإمام. فالمأموم إذا كان عنده شك يجب عليه أن يتبع إمامه لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. ما لم يكن عند هذا المأموم يقين فحينئذ لا يرجع أو لا يتابعه بل واجب أن ينبهه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وذكره بعضهم ويتوجه تخريج واحتمال وفيه نظر. ونقل أبو طالب إذا صلى بقوم تحرى ونظر إلى من خلفه فإن قاموا تحرى وقام وإن سبحوا به تحرى وفعل ما يفعلون. قال في الخلاف ويجب حمل هذا على أن للإمام رأيا فإن لم يكن بنى على اليقين. طيب هذه مشكلة بعد. إذا صلى بقوم تحرى ونظر إلى من خلفه يعني مثل قام ينظر قاموا ولا لا هذه مشكلة لأن حينئذ سيكون المأموم سابقا الإمام. لا مو فارق يعني قال الله أكبر كبر بس بيشوف شو يسيون هل يقومون ولا ما يقومون. نعم. لا مو مرجح هو المفترض أن الإمام يفعل ما يغلب على ظنه ثم ينظر على تنبيه المأمومين. أما يقول الله أكبر ها سويته قمت ولا قعدت. أي أن الإمام رأيا ويجب حمل هذا على الإمام رأيا فإن لم يكن بنى على اليقين. لكن قالوا إن سبحوا به يعني سبحوا به على ما سبق إن سبح به ثقتان ولم يجزم بصواب نفسه وجب الرجوع. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومن شك في ترك ركن فباليقين وقيل هو كركعة قياسا وقاله أبو الفرج في قول وفعل. طيب من شك في ترك ركن قالوا فكتركه يعني أصل أنه لم يأتي به فإذا شك هل ركع أو لم يركع هل سجد أم لم يسجد ففي هذا الحال يجب عليه أن يأتي به لأن الأصل عدم الإتيان به عدم الإتيان به بخلاف رحمه الله بخلاف ترك إذا شك في ترك الواجب فهم يفرقون بين الشك في ترك الركن والشك في ترك الواجب فإذا شك في ترك ركن قالوا فكتركه فيجب عليه أن يرجع ويأتي به إذا شك في ترك واجب لم يجب لماذا؟ قالوا لأنه شك في سبب وجوب سجود السهو والأصل عدم وجود السبب الموجب لسجود السهو. واضح يا رزق؟ الفرق بين الشك في ترك الواجب والشك في ترك الركن الشك في ترك الركن كتركه إذا شك في ترك واجب يقول لا يجب أن يرجع ليفعله لأنه الآن شك في السبب الذي يوجب سجود السهو شك في سبب وجود سجود السهو والأصل عدمه والصواب أنه لا فرق بينهما وأن من شك في ترك واجب أو ركن فكترك لأن الأصل عدم الإتيان به. نعم. أي نعم. نعم. إذا شك إذا كان عنده شك يعمل بغلبة الظن ويدل عليه حديث ابن مسعود فليتحرى الصواب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وإن شك في ترك ما يسجد لتركه فوجهان. شف وإن شك في ترك ما يسجد لتركه ما هو الذي يسجد لتركه هو الواجب. نعم يقول فوجهان. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وعنه يسجد لشكه في زيادة اختاره القاضي كشكه فيها وقت فعلها فلو بان صوابه أو سجد ثم بان لم يسهى أو سهى بعده قبل سلامه في سجوده قبل السلام فوجهان ولا ولا يسجد مأموم لسهوه وفاقا بل لسهو إمامه معه وفاقا ولو لم يتم التشهد خلافا. طيب، ولا يسجد مأموم لسهوه، يعني أن المأموم لا سجود عليه إلا تبعا لإمامه، لا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، وإنما يسجد المأموم إذا كان مسبوقا في قضائه، يعني يسجد إذا سهى في قضائه أو أيس من سجود الإمام، أو أيس من سجود الإمام، ففي هاتين الحالين يسجد المأموم للسهو. إذا المأموم لا يسجد، لا سجود عليه إلا تبعا لإمامه، إلا إذا أيس من سجود الإمام فيسجد. فمثلا لو أن الإمام ترك التشهد الأول وأيس المأموم أن الإمام يسجد، لأن شرع في السلام وهو لم يسجد، حينئذ قالوا يسجد. لكن هنا نقول حتى لو فرض أنه سلم بعد السلام ينبهه، الواجب أن ينبهه بعد السلام ويقول تركت التشهد، إن سجد الإمام فذاك، وإن لم يسجد فليسجد، أما أن يخالفه في أثناء الصلاة فلا يجوز. كذلك أيضا إذا سهى في قضائه، وهذا واضح، لأنه لما سلم من الصلاة انفصلت صلاته عن صلاة الإمام. إذن لو فرض أن الإمام ترك التشهد الأول وأيس المأموم من سجوده بحيث أنه شرق السلام عليكم ورحمة الله، هل يسجد المأموم؟ نقول ينتظر، ينتظر إذا سلم الإمام ينبهه فيقول مثلا تركت التشهد الأول، إن سجد الإمام فالحمد لله، إن لم يسجد حينئذ يسجد. بعد سلام الإمام. نعم، أحسن الله إليك. الإمام يتحمل سجود، يتحمل الواجبات، الواجبات. يتحمل الواجبات، نعم، بس أصل الإمام ما أتى بالواجب حتى يتحمل، الإمام يتحمل المأموم الواجبات التي أتى بها، لكن هنا المأموم الإمام ترك التشهد أصلا، لو سهى المأموم لا يتحمل الواجبات التي في الصلاة، يعني لو ترك تشهد تسبيح، يعني لو أن المأموم الإمام ترك تسبيح الركوع والسجود أو جلس التشهد ولم يأتي به يتحمل عن الإمام، لكن كيف يتحمل الإمام عن المأموم شيئا أصلا لم يأتي به؟ نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يسجد مأموم لسهوه وفاقا بل لسهو إمامه معه وفاقا ولو لم يتم التشهد خلافا ثم يتمه، وقيل ثم يعيد السجود، وإن نسي إمامه سجده على الأصح. ويسجد مسبوق مع إمامه إن سهى إمامه فيما أدركه، وكذا فيما لم يدرك، خلافا لمالك إن لحق دون ركعة، وعنه إن سجد قبل السلام وفاقا لمالك والشافعي، وإلا قضى بعد سلام إمامه ثم سجد، وعنه يقضي ثم يسجد ولو سجد إمامه قبله، ولو سجد إمامه قبله، وعنه يخير في متابعته، وعنه يسجد معه ويعيده خلافا. الصواب كما سبق في المسبوق أن الإمام إن سجد قبل تابعه، إن سجد بعد لم يتابع، ثم إذا قام يقضي ما فاته، إن أدرك السهو سجد إما قبل أو بعد، وإن لم يدرك السهو فلا شيء عليه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن نسي إمامه سجد هو، خلافا لأبي حنيفة، وإن أدركه في إحدى سجدتي السهو سجد معه، فإذا سلم أتى بالثانية ثم قضى صلاته، نص عليه. وقيل واضح، إن نسي إمامه سجده خلافا لأبي حنيفة، وإن أدركه في إحدى سجدتي السهو سجد معه، يعني السجدة هذه، فإذا سلم أتى بالثانية ثم قضى صلاته. والصواب أنه لا يأتي، يعني هذا السجود الأول إنما فعله متابعة لإمامه لعموم إذا سجد فاسجدوا، وإلا هو ليس من صلب الصلاة. نعم، خلافا، إذا وضع الرمز بدون حرف نعم، خلافا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقيل لا يأتي بها بل يقضي صلاته بعد سلام إمامه ثم يسجد. وإن أدركه بعد سجود السهو وقبل السلام لم يسجد، ذكره في المذهب، وإن سهى فسلم معه أو سهى معه أو في من فرد سجد. نعم، وإن أدركه بعد السهو وقبل السلام لم يسجد، ذكره في المذهب، وإن سهى فسلم معه أو سهى في من فرد به سجد. نعم. الله.